لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الشيخ رحمه الله استدل على هذا الركن بقوله سبحانه: وقوموا لله قانتين، ثم استثنى حالات، قال: إلا لعاجز، فالعاجز عن القيام لمرض أو كبر سن أو ما أشبه ذلك يسقط عنه ركن القيام، بقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الاستثناء الثاني عريان، فقهاء يقررون في عند الكلام على شرط ستر العورة أن العاري العادم للسترة بالكلية يصلي جالسا ويسقط عنه القيام. الحالة الثالثة قال: أو خائف، يعني خائف بالقيام. مثل لذلك الشيخ منصور في شرحه قال: كمن يصلي بمكان له حائط يستره جالسا لا قائما ويخاف بقيامه لصا أو عدوا، يعني شخص له جدار قصير يستره جالسا، ولو صلى قائما لبصر به عدو أو لص يخاف منه، له في هذه الحالات يصلي جالسا لأنه خائف. الاستثناء الرابع قال: أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فإمام الحي العاجز عنه يعني العاجز عن القيام يصلي أهل الحي خلفه جلوسا. قال في الإقناع: بشرطه، وشرطه كما بين الفقهاء أن يرجى زوال علته، إذا كان إمام الحي عاجز عجز يرجى زواله، فله أن يصلي بالناس جالسا ويصلي الناس خلفه جلوسا. أما إذا كان لا يرجى زوال علته فلا يصلي بالناس حينئذ لعدم قدرته على القيام. قال: وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم، يعني أن القيام ركن كما تقدم، لكن إذا أدرك الإمام في الركوع فما القدر الواجب عليه من القيام؟ القدر الواجب عليه من القيام بقدر أن يكبر تكبيرة الإحرام، وقد مر معنا أن المسبوق يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فلا يجوز أن يكبر الإحرام وهو راكع من أجل أنه يدرك الركوع، فيكون القدر الواجب عليه في حالة ما إذا أدرك الإمام راكعا من القيام أن يكبر بقدر تكبيرة الإحرام ثم يهوي للركوع ويكون قد أتى بالركن حينئذ. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وقد تقدم الكلام عليها. الركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد. في الإقناع قال: وكذا على المأموم، لكن يتحملها الإمام عنه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم. قال: وكذا الركوع، هذا الركن الرابع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ثم ذكر حديث أبي هريرة في شأن المسيء صلاته، وهذا الحديث استدل به الفقهاء على الأركان، ووجه الشيخ دلالته قال فدل لما ذكر الحديث قال دل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، وهذا هو شأن الأركان، فالأركان لا تسقط بحال، وهذا مما يميزها عن الواجبات كما سيأتي. فالواجب إذا تركه سهوا يسقط ويجبره بسجود سهو وتكون الصلاة تامة، أما الركن فإنه لا يسقط عمدا ولا سهوا كما تقدم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الأعرابي أن يعيد صلاته، ثم أخبره بما يجب عليه فيها من الأركان، ومنها الطمأنينة وهي الركن الخامس على ما ذكر الشيخ، فقد أمره صلى الله عليه وسلم بأن يطمئن في صلاته. قال والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. ضابط الطمأنينة كما ذكر الفقهاء يقولون هي السكون في كل ركن فعلي، يعني أن يسكن ولو قليلا في كل ركن فعلي، فإذا حصل السكون حصلت الطمأنينة. وليست الطمأنينة ليس المراد بها الخشوع، الخشوع هذا أمر آخر، لكن الطمأنينة التي هي ركن هي أن يسكن. فبعض الناس تجده يصلي ينقر صلاته، فتجد السجود يضرب بوجهه على الأرض ويرفع، هذا ما سكن في سجوده، لا بد أن يسكن في كل في ركوعه وفي سجوده، وبذلك تحصل الطمأنينة. وذكر الشيخ رحمه الله أثر حذيفة، وقد رواه البخاري في صحيحه، أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. السادس من الأركان التي ذكرها الشيخ التشهد الأخير. قال والتشهد الأخير ركن، استدل عليه بحديث ابن مسعود، والشاهد منه قوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وقول قبل أن يفرض يدل على أن التشهد فرض، والفرض بمعنى الركن. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية: التكبيرات غير الأولى، والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للكل، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتشهد الأول، والجلوس له، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. هذا الآن عنوانه واجبات الصلاة. الشيخ كما ذكرنا ذكر بعض الأركان ولم يذكرها كلها، وأما الواجبات فقد ذكرها كلها، فهي ثمانية: الأول التكبيرات اللي هي تكبيرات الانتقال، غير الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام، وقد تقدم أن تكبيرة الإحرام ركن، فبقية التكبيرات تكبيرات الانتقال سوى تكبيرة الإحرام هذه من الواجبات. وقبل هذا في الإقناع بيّن معنى الواجب وأشار للفرق بينه وبين الركن، قال واجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا ولا تبطل به ويجبره السجود. إذن الواجبات لو تركها الشخص عمدا بطلت صلاته، فلو ترك الشخص المصلي التشهد الأول عمدا فصلاته باطلة، لو تركه سهوا قام عن التشهد الأول ساهيا سقط عنه التشهد، وكذلك لو حصل منه جهلا، ولا تبطل صلاته، لكن عليه أن يجبر ذلك النقص بسجود السهو. الأول منها التكبيرات كما ذكرت، وهي تكبيرات الانتقال، ومحل هذه التكبيرات كما ذكر الفقهاء في عبارة شارح الإقناع، قال: أحدها التكبير للانتقال في محله، وهو ما بين انتقال وانتهاء. فهي تكبيرات الانتقال موضعها هو الانتقال، وهو ما بين الانتقال والانتهاء منه بالوصول إلى الركن الآخر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر كذلك، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومنه يعلم خطأ ما يفعله بعض الناس من كونه لا يكبر إلا إذا استتم قائما أو وصل إلى السجود أو ما أشبه ذلك. فتكبيرات الانتقال هي ذكر للانتقال، فتكون في الانتقال ما بين الانتقال والانتهاء. بعض الأئمة الآن، أو أشاهد كثير من الأئمة، لا يكبر إذا رفع من السجدة الثانية حتى يستتم قائما من أجل مكبر الصوت، وهذا كما قرر الفقهاء لا يجزئه هذا الواجب، يعني ما أتى بهذا الواجب. قالوا: كما لو قرأ في الركوع، يعني لو واحد ركع وقرأ الفاتحة في الركوع، هل يجزئ؟ ما يجزئ. فلا بد أن يؤتى بهذه التكبيرات في الانتقال، فهي ذكر الانتقال. الواجب الثاني قال: التسميع للإمام والمنفرد، يعني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، هذا الواجب الثاني، وقد تقدم دليله. التحميد للكل، هذا الواجب الثالث، يعني أن يقول ربنا ولك الحمد، هذا واجب على الجميع، الإمام والمنفرد والمأموم. الرابع من الواجبات تسبيح ركوع، أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. الخامس تسبيح السجود، أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وقد تقدم حكم الزيادة على ذلك. السادس قول رب اغفر لي، يعني بين السجدتين أيضا مرة واحدة، هذا هو قدر الواجب. السابع التشهد الأول. الثامن الجلوس له، يعني للتشهد الأول. قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. الشيخ ذكر لنا الصفة، ثم ذكر لنا جملة من الواجبات، ثم ذكر جملة من الأركان، ثم ذكر الواجبات. فما عدا الأركان وما عدا الواجبات فهو سنن. هذه السنن قسمان، منها ما هو سنن أقوال، ومنها ما هو سنن أفعال. ثم بعد ذلك فصل الشيخ في ذكر أمثلة للسنن، لأن السنن كثيرة، فذكر أمثلة لسنن الأقوال وسنن الأفعال، وهذه معظمها مرت معنا في الصفة وتقدم الكلام عليها، ولهذا سأتكلم فقط عن بعض الأشياء التي فيها شيء، يعني إضافة على ما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: فسنن الأقوال 17: الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله، والجهر والإخفات وقول ملء السماوات والأرض إلى آخره، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي، والتعوذ في التشهد الأخير، والصلاة على النبي والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة عليهم عليه وعليهم. وما سوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمين على كوع الشمال، وجعلهما تحت سرته، والنظر إلى موضع سجوده، وتفريقه بين قدميه في قيامه، ومراوحته بينهما، وترتيل القراءة، والتخفيف للإمام، وكون الأولى أطول من الثانية، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، ومد ظهره مستويا، وجعل رأسه حياله، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ورفع يديه قبلهما في القيام، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذه عن ساقيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعه وفخذيه عن ساقيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلي بين ومباشرة المصلي بيديه وجبهته المصلى أحسن الله عليكم ومباشرة المصلى بيديه وجبهته، وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهد، وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، وتحليق إبهامها مع الوسطى، والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمته وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. هذه جملة من السنن، وكما ذكرت معظمها تقدم الكلام عليه عند الكلام على الصفة، لأن الصفة تضمنت الأركان والواجبات والسنن. مما ذكره رحمه الله قوله قراءة السورة في الأوليين، يعني من الرباعية والثلاثية، وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله، يعني التطوع كله تقرأ فيه الفاتحة وسورة. ولهذا لو أوتر بثلاث متصلة أو خمس متصلة أو سبع متصلة يقرأ بعد الفاتحة في جميع الركعات. مما ذكره أيضا قوله وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وقولي رب اغفر لي، قولي بالكسر، يعني ما زاد على المرة في قوله ربي اغفر لي، لأن المرة الواحدة في ربي اغفر لي مرة معناها أنها من الواجبات. قال والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة عليه وعليهم، لأن الفقهاء يقولون أن الركن هو أن يقول اللهم صلي على نبينا محمد، كون يصلي على الآل ويبرك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، هذا من سنن الأقوال. قوله وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما، المراوحة بين القدمين هي الاعتماد على إحداهما ثم الاعتماد على الأخرى في حال طول القيام لتستريح الأولى، وهذا ذكره الفقهاء من السنن، استدلوا عليه بحديث عن عبد الله بن مسعود أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال خالف السنة، لو راوح بينهما كان أفضل، رواه النسائي. وفي إسناده انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وهذا يمكن أن يكون طبعا المراد به ليس تقديم إحدى الرجلين، ولهذا نص الفقهاء على أن تقديم إحدى رجليه مكروه، لكن تكون رجلاه على سنن واحد لكن يحمل جسمه على إحداهما تارة وعلى الأخرى تارة أخرى، وهذا يحتاج إليه أحيانا مع طول القيام. قوله والتخفيف للإمام، التخفيف للإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف، وإذا أراد أن يصلي لنفسه فليطول ما شاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق على المأمومين. هذا يعني بعض الأشياء يعني منبه عليها. ذا ختم أيضا السنن الفعلية بقوله تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، هذا استدل عليه بحديث سعد بن أبي وقاص قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. فقوله عن يساره حتى أرى بياض خده يفيد أن الالتفات عن اليسار يزيد على الالتفات عن اليمين. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وابن بحينة. وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. الآن بدأ في موضوع ممكن نضع له عنوان عام، وهو موضوع سجود السهو وما يتعلق به من أحكام. فبعد أن ذكر صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، الآن يذكر لنا أحكام سجود السهو. ذكر الشيخ رحمه الله في البداية الأصل في سجود السهو في السنة، فذكر قول أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وهذا جاء في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وسلم من ثلاث فسجد، وهذا جاء في حديث عمران بن حصين عند مسلم في صحيحه، وفي الزيادة والنقصان، وقام من الثنتين فلم يتشهد، وهذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة وأشار إليه المصنف رحمه الله. قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة. الحديث قال حديثي ابن مسعود، لعلي أذكرها، الشيخ أشار إليها، أذكرها مع ذكر الشاهد منها. حديث ابن مسعود الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. حديث ابن مسعود الثاني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. متفق عليه. أما حديث أبي سعيد الخدري فهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم في صحيحه. أما حديث أبي هريرة فهو الذي سبقت الإشارة إليه في قصة اليدين في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين وسؤال ذي اليدين له، وفيه: فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم، متفق عليه. الحديث الخامس حديث عبد الله بن بحينة، أيضا أشار إليه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني للتشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. هذه هي الأحاديث التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، وجملة أحكام سجود السهو ترجع إليها. ثم ذكر رحمه الله ما يمكن أن نعنون له بأسباب سجود السهو، فإذا أردنا أن نجمل أسباب سجود السهو فهي كم سبب من خلال ما ذكر المصنف؟ نعم يا أخوان تفضل. أحسنت. ولهذا قال الشيخ: وسجود السهو يشرع للزيادة والنقصان والشك. هذه أسباب ثلاثة لمشروعية سجود السهو. قال: في فرض ونفل، يعني سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، فسجود السهو واجب في النافلة كما هو واجب في الفريضة. قال: إلا أن يكثر يعني الشك فيصير كالوسواس فيطرحه. وهذه قاعدة تتعلق بالأمر الثالث وهو الشك. الفقهاء يقولون إن الشك إذا كثر لا يلتفت إليه، لأن كثرة الشك في العبادة هي من قبيل الوسواس، والوسواس إذا التفت إليه من اعتراه وبنى عليه أحكام فإنه يزيد معه ويستفحل. فمن كثر شكه فالمشروع له ألا يلتفت إلى ذلك الشك. فإذا شك في صلاته لا يلتفت إلى هذا الشك ولا يبني عليه حكما. قال: وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. يشير الشيخ هنا إلى أن قاعدة أن الشك إذا كثر لا يلتفت إليه ليست خاصة بالصلاة، أيضا شخص يتوضأ ويكثر، كل ما توضأ شك، غسلت رجلي، غسلت يدي، مسحت رأسي، نقول الشك إذا كثر لا يلتفت إليه للاعتبار المتقدم. الشيخ الآن أجمل بعد ذلك فصل، سيذكر أول شيء أحكام الزيادة في الصلاة، ثم يذكر أحكام النقص، ثم يذكر أحكام الشك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر بغير تكبير وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم، ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع، ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. قال: فما تزاد. الآن كما ذكرنا عنوان هذا نقول الزيادة في الصلاة. الشيخ أولا تكلم عن زيادة الفعل ثم تكلم عن زيادة ركعة. أما زيادة الفعل يقول رحمه الله: فمن زاد فعلا من جنس الصلاة، زاد فعلا من جنس الصلاة يعني من جنس أفعال الصلاة. الصلاة فيها قيام، فيها ركوع، فيها سجود. زاد قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا، هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يفعل ذلك عمدا، وحينئذ ما حكم صلاته؟ باطلة. الحالة الثانية أن يفعل ذلك سهوا، وحينئذ يجب عليه أن يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. قال: ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. يعني لو أنه زاد في صلاته ثم ذكر وهو في الزيادة أن هذه زيادة كان زادها سهوا ثم ذكر، فإنه يعود إلى ترتيب صلاته ولا يحتاج أن يكبر، لا يحتاج أن يكبر. لماذا؟ لأن التكبير قد وجد منه قبل ذلك، فلو أتى به كان ذلك زيادة في الصلاة وهو لا يزال في صلاة. ومثل ذلك لو زاد ركعة أيضا، وهي الصورة الأخرى في الزيادة التي سيذكرها المصنف رحمه الله. لو زاد ركعة في الصلاة ثم تذكر أن هذه الركعة زائدة، يرجع إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. الشيخ محمد إبراهيم في شرحه للمتن أعطانا قاعدة كلية، طبعا الشيخ ذكرها هنا في مسألة الزيادة. قال الشيخ: كل رجوع إلى تصحيح الصلاة أو تلافي ما فرط منه فإنه لا يدخل بتكبير جديد. من الأمثلة على ذلك: من صلى عن نقص في صلاته، صلى مثلا رباعية ثلاث ركعات وسلم، انفتل الإمام قال: والجماعة ناقصنا ركعة، فعلموا أن بقي عليهم ركعة، هل يحتاج؟ طبعا هو سيستقبل القبلة ويأتي بهذه الركعة، هل يحتاج أنه يكبر؟ لا، يستقبل القبلة ويكمل صلاته، لأنه لا يزال في صلاة. والقيام هو كبر للقيام ولا لا؟ وقد كبر للقيام وهو لا يزال في صلاة، ما يحتاج يكبر تكبيرة أخرى لأجل إتمام صلاته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله زيادة الركعة، قال: وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها. هذه أشرت إليها قبل قليل، زاد ركعة مثلا قام إلى ثالثة في الفجر أو قام إلى خامسة في الظهر، ذكر أو ذكر نبه، يعود ويجلس، يلزمه أن يعود ويجلس وجوبا، ويبني على فعله قبلها، يعني ما يحتاج أن يعيد ما حصل منه قبلها. ولهذا يقول الشيخ: لا يتشهد إن كان قد تشهد. صورة ذلك مثلا شخص صلى الفجر، جلس للتشهد، صلى ركعتين، جلس للتشهد، تشهد، بعدين بدا له باقي عليه ركعة فقام، ثم نبه أو تذكر فجلس، يلزمه أنه يجلس. هل يعيد التشهد؟ لا، لأن التشهد وقع في موقعه أجزاء. ولهذا يقول الشيخ: متى ذكر وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد. أما إذا فرضنا أنه قام للثالثة في الفجر وما جلس، هنا ما تشهد، يرجع يجلس يتشهد ولا ما يتشهد؟ تشهد، لأنه لم يأتي بالتشهد. ولهذا قال: ولا يتشهد إن كان قد تشهد. ثم بعد ذلك يسجد للسهو ويسلم. المسألة التالية مسألة الاعتداد بالركعة الزائدة بالنسبة للمسبوق. الإمام، صورة المسألة: الإمام صلى خامسة، المسبوق جاء، وهذه الزائدة بالنسبة للإمام هي بالنسبة له رابعة، لأنه جاء وقد فاتته ركعة. هل يعتد بهذه الركعة الزائدة؟ لو قلنا يعتد بهذه الركعة الزائدة، معنى أنه تمت صلاته وسيسلم مع الإمام الساهي هذا الذي زاد. الشيخ يقول: ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. وهذا هو المشهور من المذهب. علل ذلك الشيخ منصور، قال: لأنها سهو وغلط. وهذا تعليل الشيخ. هذا المأموم إنما يعتد بما كان من الصلاة، وهذا سهو وغلط، ليس من الصلاة المشروعة. قال: وإن كان إماما أو قال: ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. يعني لو فرضنا أن شخصا أتى وعلم أن الإمام الآن في الخامسة وهو مسبوق، نقول له: ما يجوز أنك تدخل مع الإمام وأنت تعلم أنه الآن في خامسة في الظهر أو خامسة في العصر، لأنك إنما تدخل معه لتقتدي به فيما هو من نفس الصلاة، وهذا زائد على الصلاة، فليس لك أن تدخل معه إن كنت عالما. ثم ذكر الشيخ مسألة تالية ممكن أن نضع لها عنوان، نقول: رجوع الإمام لتنبيه المأموم. هل كل ما نبه الإمام يلزم أن يرجع لمن نبهه؟ الشيخ يقول: وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع. تتمة العبارة في الإقناع قال: ولو ظن خطأهما ما لم يتيقن صواب نفسه فيعمل بيقينه. وهذه زيادة مهمة. المعنى أن الإمام أو المنفرد نبهه اثنان، كان قام إلى زائدة مثلا نبهه اثنان، يلزمه الرجوع حتى ولو كان يظن أنهما مخطئان، يلزمه الرجوع إليهما ما داما اثنين. ومفهوم عبارته أن لو نبهه واحد لا يلزم، استثنوا لو نبهه اثنان وتيقن صواب نفسه، حينئذ يعمل بيقينه، يعمل بيقينه. فإذا كان متيقن أن هذه الرابعة وسبح بها اثنان على أساس أنها خامسة، يستمر، لأنه ما يجوز أنه يعمل خلاف يقينه، لأنه لو عمل خلاف يقينه نقص وهو متيقن أنه بقي عليه ركعة. ذكرت أن التنبيه الذي يرجع إليه الإمام اثنان. طيب، الواحد يقول المؤلف ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه، يعني لا يرجع الإمام إذا نبهه واحد إلا إذا تيقن الإمام صواب ذلك المنبه. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين لم يرجع لقول ذي اليدين. ذي اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. قال: إنك صليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بقوله وحده، ولهذا قالوا لابد حتى يعمل ليلزمه أنه يعمل بقول اثنين، إلا إذا تيقن صواب الواحد حينئذ يعمل به. ولهذا الشيخ علل قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة وضعها، وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به، وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن قهقها بطلت إجماعا لا إن تبسم. قال: ولا يبطل الصلاة عمل يسير. هذا بيان للعمل غير المبطل للصلاة. فالعمل طبعا المراد من غير جنس الصلاة، لأن ما كان من جنس الصلاة بين حكمه فيما مضى. الزيادة من غير جنس الصلاة تقدم بيان حكمها. هذا عمل عمل من غير جنس الصلاة، كان مشى خطوة أو خطوتين، أو فتح باب بجواره أو ما أشبه ذلك، أو حمل شيئا أو وضعه. يقول الشيخ: ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. هذا عمل يسير، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم صغير، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد تكف عائشة رجلها، وإذا قام مدت رجلها، فبيته صلى الله عليه وسلم صغير، فالباب قريب. أما لو كان الواحد في بيت كبير يروح يفتح الباب ويصلي، هذه حركة كثيرة ليست يسيرة. ما نقيس هذا على بيوتنا؟ اللهم إلا إذا كان الواحد في غرفة والباب قريب منه وهو يصلي، فهذا يمكن أن نقول إنه عمل يسير. فالحاصل أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة هذا رواه أبو داود والترمذي، حمله صلى الله عليه وسلم إمامة ووضعه إياها وهو يصلي هذا في الصحيحين، وحمله الفقهاء على العمل اليسير. وغير العمل اليسير يخرج العمل المتوالي الكثير في العادة الذي من غير جنس الصلاة، مثل المشي، الخياطة، الكتابة، وحكمه أنه يبطل الصلاة. فهذا العمل الكثير يبطل الصلاة إلا إذا كان هناك ضرورة كخوف أو هرب من عدو أو سيل أو ما أشبه ذلك، فلا يبطل لأن الضرورات تبيح المحظورات. قال: وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، هذه زيادة قول. أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، الشيخ مثل لذلك قال: كالقراءة في القعود، يعني واحد جلس للتشهد قرأ مثلا الفاتحة وهو جالس للتشهد، والتشهد في القيام، قام ليقرأ الفاتحة فتشهد، قال التحيات لله والصلاة وهو في حال القيام، هذا أتى بقول مشروع، يعني مشروع جنسه في الصلاة في غير موضعه. هل يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. قالوا: ولو عمدا، كما في الإقناع، قال في الإقناع: ولو عمدا، لكنهم استثنوا السلام، فلو سلم في صلاته متعمدا قبل تمامها ما حكم صلاته؟ باطلة. أما ما سواه من الأقوال التي هي من جنس الصلاة إذا أتى بها في غير موضعها لا تبطل صلاته ولو كان متعمدا. طيب، هل عليه سجود سهو أو ما عليه سجود سهو؟ قال الشيخ: وينبغي السجود لسهوه، ينبغي، يعني يجب أو يسن أو يباح، ما رأيكم؟ نعم، أحسنت. وهذه فائدة، المرداوي في الإنصاف يقول: ينبغي في عبارات فقهائنا للاستحباب، يعني فقهائنا إذا قالوا ينبغي، يقصد فقهاء المذهب، فهم يريدون الاستحباب. عبارة الإقناع قال: ويشرع السجود لسهوه. قال شارحه الشيخ منصور: أي يسن. فصرح الشيخ منصور بأن السجود هنا مسنون لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. هذه مسألة ممكن نضع لها عنوان، نقول: السلام قبل إتمامها. سلم المصلي قبل إتمام الصلاة، كان سلم مثلا من الرباعية عن ثلاث ركعات، أو سلم في المغرب عن ركعتين، الحالة الأولى أن يكون متعمدا، وحينئذ ما حكم صلاته؟ باطلة. ولهذا ذكرنا قبل قليل أنه لو سلم قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته. الحالة الثانية أن يكون ذلك سهوا. السؤال الآن: إذا كان سهوا وسيعود للصلاة، لكن هل يبني على ما مضى منه أو يستأنف الصلاة من جديد؟ الشيخ فصل أيضا في هذه القضية، ماذا قال؟ قال: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا، هذه الحالة الأولى، يعني لم يطل الفصل. الشيخ محمد بن عثيمين في رسالة في سجود السهو قال مثل خمس دقائق أو دقيقتين أو ثلاث، ما طال الفصل. ثم ذكر أنه بقي عليه ركعة فيأتي بهذه الركعة فقط. ويبني على ما تقدم من صلاته. ولهذا قال ثم ذكر قريبا أتمها، قال ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. ودليل ذلك حديث ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وكلم الصحابة والصحابة تكلموا كما مر معنا، وورد أنه صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ما دام الفاصل قصير ما يضر الخروج أو الكلام اليسير لمصلحة الصلاة. الحالة الثانية أن يذكر بعد فاصل طويل عرفا، وحينئذ ما الحكم؟ يستأنف الصلاة فيبتدي الصلاة من جديد. قوله وإن تكلم، طبعا في هذه الحالة السنة له أن يسجد بعد السلام كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف، في حالة ما إذا سلم عن نقص في صلاته ثم أتى بما نقصه لقصر الفصل يسجد حينئذ للسهو بعد السلام كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. قال وإن تكلم سهوا أو نام، هذا نضع عنوان نقول أثر الكلام فيها، يعني أثر الكلام في الصلاة. لو فرضنا أن شخص تكلم في الصلاة سهوا لم تبطل صلاته، مثل إمام مثلا ردوا عليه وقال نعم والشو طلعت منه، وهذا حصل بعض الأئمة سهوا فصلاته صحيح، صلاته صحيح. أو نام، قد يقول قال كيف ينوم وهو يصلي؟ الفقهاء في باب نواقض الوضوء قالوا إن النوم ينقض الوضوء، وإذا نقض الوضوء بطلت الصلاة، لكنهم استثنوا النوم اليسير عرفا من جالس وقائم، فيمكن أن يكون نام نوما يسيرا عرفا وهو جالس أو قائم فطلعت منه كلمة فيها الغفوة، وهذه الغفوة لا تبطل الصلاة فصلاته صحيحة. قال وسبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن قهقه بطلت إجماعا، إذا قهقه، والقهقه يعني الضحك، فإنها تبطل بإجماع العلماء. لا إن تبسم، لو سمع ما يضحك فتبسم، يعني ما طلع منه الصوت، مجرد تبسم صلاته صحيحة. وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها، ولا يعيد الاستفتاح، قاله أحمد. وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود. ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. المؤلف رحمه الله تكلم فيما مضى عن الزيادة في الصلاة، وما سمعناه آنفا وكلام على النقص في الصلاة والسجود للسهو بسبب النقص. المسألة الأولى ممكن نضع لها عنوان ضمن النقص في الصلاة، حكم من نسي ركنا. يقول رحمه الله وإن نسي ركنا غير التحريمة، نسي ركنا فلم يفعله، قال غير التحريمة. ما المراد بالتحريمة؟ تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام إذا نسيها لم تنعقد صلاته أصلا. لكن إذا نسي ركنا غير التحريم، المسألة مفروضة في حالة ما إذا نسي ركنا غير تكبيرة الإحرام، كان نسي ركوعا أو نسي سجودا أو ما أشبه ذلك، قال وإن نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها، يعني بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها بطلت الركعة التي تركه منها. فلو فرضنا أن صلى الركعة الأولى وقام للركعة الثانية وشرع في قراءة الفاتحة الثانية، فتذكر أنه لم يركع أو لم يسجد في الركعة الأولى، نقول بطلت الركعة الأولى وصارت التي هو فيه مقامها. فإذا فرضنا أن الركعة الأولى كانت هي أولى صلاته، صارت أولى صلاته هي الركعة التي هو فيها الآن، لأن السابقة بطلت يعني ملغية. ولهذا قال فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت، يعني الركعة التي تركه منها فقط، لأن قد يكون قبلها ركعات. لا نقول بطل ما مضى من صلاته، لا، فقد يكون ترك الركوع أو السجود من الركعة الثانية. تبطل الثانية، هل تبطل الأولى؟ لا، تبطل فقط الركعة التي ترك الركن منها. وصارت الأخرى عوضا عنها. قال ولا يعيد الاستفتاح قاله أحمد، وهذا في صورة إيش؟ صورة إذا كانت الملغات هي الركعة إيش؟ الأولى. فلو فرضنا أن صلى الركعة الأولى واستفتح فيها، يعني استفتاح يعني أتى بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، فلما شرع في قراءة الركعة الثانية تذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى، نقول بطلت الركعة الأولى. هل يعيد دعاء الاستفتاح؟ لا يعيده. ولهذا قال ولا يعيد الاستفتاح قاله أحمد، لأنه وقع في موقعه، وقع في موقعه. قال وإن ذكره قبل الشروع في قراءة، في القراءة، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى ذكره بعد الشروع في القراءة، الحالة الثانية ذكره قبل الشروع في القراءة. كان نسي سجدة مثلا في الركعة الأولى فقام للركعة الثانية، قبل أن يشرع القراءة تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية في الركعة التي قبلها. حينئذ ما الحكم؟ قال الشيخ عاد يعني وجوبا، فأتى به يعني أتى بالركن المتروك وبما بعده من أجل أن يحصل الترتيب. مثال ذلك لو فرضنا أنه ذكر الركوع وقد جلس، يعني جلس في الركعة وتذكر أنه لم يركع في هذه الركعة، يرجع ويركع، هل نقول له اركع ثم يعود يجلس؟ لا، يركع ويرفع ثم يعود يسجد، فيأتي بالركن المتروك وبما بعده. لماذا؟ لأن ترتيب الصلاة ركن، فلا بد أن تقع تلك الأركان. قد يقول قال هو أتى بالأركان التي بعد الركوع، نقول نعم أتى بها لكن في غير موضعها، لا بد أنها تقع بعد الركوع. ولهذا قال أتى به وبما بعده. قال في الإقناع فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به وبما بعده. هذه مسألة من مسائل النقص. مسألة ثانية ممكن نعنون لها، نقول حكم من نسي التشهد الأول، حكم من نسي التشهد الأول. قال الشيخ: وإن نسي التشهد الأول ونحض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما. مر معنا أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والجلوس لها أيضا واجب. هذا الشخص نسي التشهد الأول فقام نهض إلى الركعة الثالثة وهو لم يجلس التشهد، يلزمه الرجوع والإتيان بالتشهد والجلوس له ما لم يستتم قائما. إذا استتم قائما فإنه لا يرجع. ما الدليل على ذلك؟ قال الشيخ: لحديث المغيرة رواه أبو داود. حديث المغيرة الذي يشير إليه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. رواه أحمد وأبو داود. والفقهاء يقولون إنه إذا شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، وإذا لم يشرع في القراءة كره له الرجوع. لكن في كلتا الحالتين المشروع له ألا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استتم قائما فلا يجلس. طيب، المأمومين، المأمومون الذين خلفه هو معذور بالسهو، لكن هم عالمون بأن هذا الإمام ترك واجبا، ماذا يفعلون؟ قال: ويلزم المأموم متابعته. يعني ما دام استتم قائما يلزم المأموم أن يتابع. من هنا يعلم خطأ بعض المأمومين، يلحون على الإمام بالتسبيح يريدونه يرجع. لا، المشروع لا، إذا استتم قائما ألا يرجع، ويجب عليكم أن تتابعوه، ويسقط عنكم التشهد والجلوس له مع أنكم عالمين، مع أنكم عالمون بهذا الواجب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم، مر معنا حديث عبد الله بن بحينة، تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو، يسجد الإمام ويسجد المأمومون. هنا فائدة ذكرها الشيخ منصور في شرحه، وهي أن هذا أو هذه المسألة وأدلتها أخذ منها الفقهاء حكما عاما، فقالوا: وكذا حكم تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين، وكل واجب تركه سهوا ثم ذكره. يعني يأخذ الحكم نفسه. مثال ذلك، مر معنا أن التسبيح، يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة واجب، ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، ثم تذكر قبل أن يستتم قائما، يعني رفع من الركوع قبل أن يستتم قائما تذكر، حينئذ يلزم الرجوع. إذا استتم قائما فإنه لا يرجع. فجعلوا هذا قاعدة في الواجبات، لأن التشهد الأول والجلوس له هو من قبيل الواجبات. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه ولو أدرك الإمام راكعا، وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. هذا السبب الثالث. مر معنا الكلام على أولا على الزيادة، ثم تكلم المؤلف رحمه الله على النقص، والآن يتكلم عن السبب الثالث وهو ماذا؟ الشك. فذكر صورا من الشك في الصلاة، قال ومن شك في عدد الركعات، شك في عدد الركعات، يعني مثلا هو الآن في صلاة الظهر شك هل هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة، ما الحكم حينئذ؟ قال بنى على اليقين. ما المراد باليقين؟ هو الآن شاك، كيف؟ ما عنده يقين. اليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل، لأنه الآن لو قلنا له أنت متأكد أنك بصلي ثلاث؟ قال متأكد. قلنا له متأكد أن هذه أربع؟ قال لا. فيبني على اليقين وهو الأقل، فيعدها، يعد هذه الركعة التي هو فيها الثالثة، ويأتي بركعة. وكلام المؤلف رحمه الله شامل للإمام وللمنفرد في هذه المسألة، للإمام وللمنفرد، فكلاهما يبنيان على اليقين عند الشك في عدد الركعات. طيب المأموم، قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، يعني إذا شك المأموم في فعل إمامه، أنا خلف إمام وشكيت أن إمامي الآن أنا وياه هل نحن في الثالثة أو في الرابعة، أتابع، فآخذ عندي شكي بفعل إمامي، لأن الإمام لم يشك وأنا شك وأنا تابع لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن لو شك المأموم في فعل نفسه، والآن شك في فعل إمامه وهو تابع لإمامه، لكن لو شك في فعل نفسه، يقول الفقهاء يبني على اليقين أيضا. مثال ذلك، لو فرضنا أن المأموم دخل مع الإمام، هما مسبوق يعني، هو جاء الإمام قد دخل في الصلاة، دخل مع الإمام ثم شك، هل أنا أدركت مع الإمام الصلاة كاملة أو أدركت مع ثلاث ركعات الرباعية؟ يبني على اليقين وهو الأقل، لأن هنا شك في فعل نفسه، وبناء على ذلك إذا سلم الإمام يأتي بركعة. ولهذا قال في الإقناع وفي فعل نفسه يبني على اليقين، فلو شك هل دخل معه الأولى أو الثانية جعلها إيش؟ جعلها إيش؟ الثانية، يجعلها الثانية، يعني الثانية بالنسبة للإمام، يعني معناه أنها تصير فاته ركعة، لو جعلها الأولى معناه أن أدرك مع الإمام الصلاة من أولها. قال ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. أظن هذه المسألة تكلمت عليها بالأمس، مرت معنا ولا لا؟ مرت معنا، فلعلي لا أعيد الكلام فيها. فنقول لكن الملخص يعني على أساس من باب التذكير، وقد يكون حضر من لم يحضر، هذا شخص وجد الإمام راكعا، نحن قلنا فيما مضى أنه يدرك الركعة إذا توافق هو والإمام في القدر المجزئ من الركوع. هو كبر وركع وشك، لأن الإمام بعيد عنه لا يراه، شك هل أنا توافقت مع الإمام في القدر المجزئ من الركوع أو لا. حينئذ نقول ما دمت شككت تبني على اليقين، فتعد نفسك لم تدرك هذه الركعة. قال وإذا بنى يعني الإمام على اليقين أتى بما بقي. إذا بنى الإمام على اليقين أتى بما بقي، قلنا إذا شك هل هي ثلاث أو هل صلى ثلاثا أم أربعا يجعلها ثلاثا فيأتي بالباقية ويسجد للسهو قبل السلام. إذا كان الشاك المأموم في الحال التي قلنا إنه شك في فعل نفسه كما تقدم، متى يأتي بما شك فيه؟ بعد سلام الإمام، وهي ذكرناها قبل قليل مثالها، لو شك هل دخلت مع الإمام في الأولى أو في الثانية يجعل نفسه دخل في الثانية، وبالتالي يأتي بركعة بعد سلام الإمام ويسجد أيضا للسهو. هنا فائدة ذكرها صاحب الإقناع، وهي أنه لا أثر لشكه بعد سلامه. قال رحمه الله ولا أثر لشكه بعد سلامه، وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراغها. وهذه القاعدة الثانية في الشكوك، مر معنى قاعدة كثرة الشكوك لا يلتفت إليها، هذه قاعدة ثانية تقول إن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. شخص صلى أموره تمام ما عنده شك، لما سلم جته خواطر، أنا ركعت أو ما ركعت، أنا تشهدت أو ما تشهدت، نقول الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.